السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المبارك في هذا المكان المبارك أن يجمعنا جميعا بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام في جنة الفردوس، وإن يعيننا على ذكره وعلى شكره في هذه الحياة الدنيا. أيها الإخوة، نعيش في هذه الأيام أزمة وفتنة سببها ثلة مشؤومة مبتدعة يريدون بذلك فرض مذاهبهم وبدعهم على أهل هذه البلاد المباركة التي رفعت راية السنة وراية الإسلام وحكمت شرع الله، وجهادهم الذي هو دفع الصائل عن بلاد المسلمين هو أفضل أنواع الجهاد، وهو جهاد بإجماع أهل العلم، والميت فيه ممن يريد بذلك إعلاء كلمة الله جل وعلا لا شك أنه شهيد، هو الذي يقاتل في سبيل الله. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل بشجاعة ويقاتل حمية، فهل ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والذي يدافع عن المسلمين وعن عقائد المسلمين وعن محارم المسلمين لا شك أنه بذلك يريد بذلك إعلاء كلمة الله جل وعلا، فهو جهاد. وإذا اختلف في أنواع من القتال الذي حصل ويحصل، هل هو في سبيل الله أو في سبيل الله، وتردد بعض الناس فيه، فإن هذا لن يتردد فيه أحد، فهو في سبيل الله بإجماع، وهو جهاد مشروع، بل جهاد متعين على كل من قدر عليه حتى تحصل الكفاية بردع هؤلاء المعتدين. فلا بد من دعم هؤلاء المجاهدين النفس والمال والدعاء الذي يملكه كل مسلم، والدعاء كما تعلمون شأنه عظيم عند الله جل وعلا: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، مراد بها الدعاء، سيدخلون جهنم داخرين، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لكن الدعاء له شروط وله آداب ولقبوله أسباب وله موانع. في الحديث الصحيح ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث أخبر يطيل السفر، فكونه أشعث أغبر يدل على أن قلبه منكسر، إذ لا يجتمع الكبر مع الغبرة والشعث، يدل على أنه منكسر، والله جل وعلا مع المنكسرة قلوبهم. أشعث أغبر يطيل السفر، والسفر مظنة للإجابة، يمد يديه إلى السماء، ورفع اليد في الدعاء من أسباب الإجابة، وجاء رفع اليدين في الدعاء في أكثر من 100 نص، يقول: يا ربي يا ربي يا رب. ودعاء الله جل وعلا بهذا الاسم الرب مظنة للإجابة. ومن أهل العلم من يقول أن من كرر يا ربي 5 مرات أجيب دعاؤه، مستدلا بما جاء في آخر سورة آل عمران، لما كرر الرب دعاء الرب جل وعلا ربنا ربنا ربنا 5 مرات، في النهاية قال: فاستجاب لهم ربهم. كل هذه من أسباب الإجابة، كونه أشعث وأغبر ويطيل السفر ويمد يديه ويكرر الدعاء يا رب يا رب. لكن ماذا تنفع الأسباب مع وجود الموانع؟ مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ الاستبعاد أن يستجاب له لوجود المانع مع توافر الأسباب. فعلينا أن نسعى لرفع هذه الموانع التي تمنع من إجابة الدعاء، وإلا فالوعد من الذي لا يخلف الميعاد: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. كثير من المسلمين، جماعات من المسلمين يدعو الداعي منهم ويؤمن المئات بل الألوف، ولا نرى أثرا لهذا الدعاء، والسبب في ذلك الموانع. فلنسعى جاهدين على انتفاء هذه الموانع، ثم بعد ذلك نسعى بتحقيق الأسباب ليستجاب دعاؤنا. سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مستجاب الدعوة، فقال: يا سعد، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. والجسد الذي نبت على السحت النار أولى به. وكثير من المسلمين مع الأسف الشديد لا يتحقق من كسبه، فتجده يقدم على الشبهات من غير تردد، ويزاول المكروهات من غير اكتراث، ثم بعد ذلك يجد نفسه لا محالة ممن يرتكب المحرمات ويزاول المكاسب المنهي عنها والمقطوع بتحريمها، كل هذا طلبا لما عند الله من الرزق، وما عند الله جل وعلا لا ينال بسخطه، لا ينال بسخط. قد يقول قائل: وجدنا ورأينا وسمعنا أصحاب الأموال الطائلة الذين تزداد أموالهم في الساعة، وهم ممن يزاول العقود المحرمة. نقول: نعم، لكن العبرة بالنتائج. ماذا يستفيد من هذا المال؟ هل يستفيد منه ما يقربه إلى الله جل وعلا، أو بما يبعده من الله؟ هذا المحك. لأن الإنسان إنما خلق لتحقيق هدف، وعليه أن يسعى جاهدا في تحقيق الهدف الذي من أجله خلق، وهو العبودية لله جل وعلا. السعي وراء الدنيا وجمع المال وجمع الحطام هذا ليس هدف من خلق المسلم، إنما الهدف تحقيق العبودية لله جل وعلا، وتحقيق التوحيد والبراءة من الشرك وأهله. هذا ولادة من خلق الثقلين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن قد يقول قائل أنه لا بد من أن يسعى الإنسان للكسب بما يعينه على تحقيق الهدف. قلنا: هذا لم يهمله الشرع، ولذلك قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا تنس نصيبك من الدنيا، حد يقول لك اجلس في بيتك ومت جوعا وهذا شرع؟ لا، هذا ليس بشرع. لا تنس نصيبك من الدنيا، إنما اعمل لهذه الدنيا بقدر ما تحقق به الهدف الأصلي الذي من أجله خلقت. فعلينا جميعا أن نسعى لتحقيق الهدف الذي من أجله خلقنا، وأن لا ننسى نصيبا من الدنيا الذي يعيننا على تحقيق الهدف، لنوجر على عبادتنا وعلى عاداتنا وعلى اكتسابنا للمال، ينقلب ذلك من كونه عادة إلى كونه عبادة. إذا كان الإنسان يكتسب المال من وجوهه المباحة ويصرفه في الوجوه الشرعية ويستعين به على ما يقربه إلى الله جل وعلا، هذا يوجر عليه، يكون عبادة، يكون حينئذ عبادة، ينقلب من كونه عادة إلى كونه عبادة، ويكون في ميزان حسناته بدلا من أن يكون في ميزان سيئاته. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. يقول حديث وائل بن حجر في تحريك الأصبع في الصلاة هل هو من زيادة الثقة أم يحكم على هذه الزيادة بالشذوذ؟ إن كان المراد به التحريك المستمر المتتابع فهذا غير مشروع، وإن كان المراد به تحريكها في مواضع الرفع وعليه حمل جمع من المحققين هذا الحديث لأنه يعني يتحاشى أن يحكم عليه بالشذوذ مع أنه وجد رفع الأصبع في الشهادة وفي الدعاء، وفي الدعاء يرفعها يدعو بها، فإذا دعا رفع أصبعه، إذا قال أشهد أن لا إله إلا رفع أصبعه، إن كان المراد به هذا التحريك فهو مشروع وإلا فلا. يقول طلب مني أحد الإخوان وهو على مذهب من المذاهب أن أوفر له مصاحف، فهل يجوز ذلك أم لا؟ إذا كان من المذاهب الفقهية المعروفة عند أهل السنة من المذاهب الأربعة فهو من الإخوان ويوفر له المصحف، لأنه يعظم المصحف ويرى أنه كتاب الله وأنه أعظم كلام يوفر له. أما إذا كان من المذاهب التي تخرج ببدعتها من ربقة الإسلام وترى نقص المصحف أو تطعن في القرآن فمثل هذا أولا ليس من الإخوان، والأمر الثاني لا يجوز توفير المصحف له لأنه بصدد أن يهينه بدلا من أن يعظمه. يقول بعض الأشخاص ينصب نفسه بما يسمى مقطع حق فيحكم بغير شرع الله ويحكم بالقوانين القبلية والسلوم والعادات، ما حكم ذلك بالتفصيل؟ الحكم أن الحكم بغير ما أنزل الله شأنه عظيم وأمره خطير ولا يجوز بحال، ومحرم بمن عظائم الأمور وجاء فيه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون، والأمر في هذا في غاية الخطورة، والأمر في هذا في غاية الخطورة. وجمع من أهل العلم يرون أنه إذا حكم بغير شرع الله في جميع أموره وحكم العادات والقوانين في جميع شؤون الحياة أن هذا يخرج به من الملة، هذا قول معروف عند أهل العلم، وإن كان القول الثاني أنه لا يكفر إذا لم يعتقد أنه أفضل من شرع الله. على كل حال هذه من الأمور من عظائم الأمور، والحكم إنما هو بشرع الله لمن يحسن أن يتعامل مع شرع الله من أهل العلم. يقول لماذا يلاحظ أنه عندما يتحدث عن العلماء نجد أن الحديث دائما عن المعاناة وعما واجهوه في سبيل الدعوة، وكأنه مكتوب عليهم الشقاء، فأين السعادة والعيشة الهنيئة التي أعدها الله لعباده الصالحين ووعدهم بها في الدنيا؟ أولا هذا النوع أو هذا الصنف من البشر هم أهل السعادة الحقيقية. طالب العلم حينما يشقى في تحصيل العلم ويصبر على شدائد التحصيل هل هذا شقاء؟ ينظر إليه الناس أنه شقاء وأنه تعب وسهر وجلس مع الكتب والناس في لهوهم وفي غفلتهم وفي نزهاتهم وفي استراحاتهم وهو عاكف على الكتب، الناس ينظرون إليه بهذا المنظار، لكن كيف ينظر إلى نفسه هو؟ إذا وقف على مسألة علمية وحررها وخرج منها بنتيجة صحيحة ولو بعد مدة طويلة ولو تعب في تحصيلها فإن هذه هي السعادة الحقيقية، وهي اللذة التي يدركها هو قبل غيره. يعني كم يسعد الإنسان وهو يقرأ في كتاب ويقف على كلام يطرب له أكثر مما يطرب له أهل له في لهوهم وأهل الغفلة في غفلته. شخص من كبار أهل العلم في القرون المتأخرة في القرن الماضي في ليلة زواجه، في ليلة الزواج لما دخل على المرأة وجلس معه على الفراش تذكر آية من كلام الله جل وعلا فأشكل عليه معناها، فدخل المكتبة ومن تفسير إلى تفسير إلى أن أذن الفجر من قبل أن يمس المرأة. هل هذا شقي ولا سعيد؟ قد ينظر إليه أهل الغفلة والذين ما أدركوا لذاذة التعلم والتحصيل، قال ما يقول شقي هذا المسكين، ليلة عرس ويجلس من كتاب إلى كتاب حتى يبزغ الفجر، حتى يؤذن الفجر لصلاة الفجر. هذه حياة، يعني في مقاييس الناس العادية هذا شقى، لكن في مقياسه هو ما الذي جعله يتحمل إلا التلذذ؟ لولا أنه يتلذذ بهذا ما صبر عليه، ولولا أن طالب العلم يتلذذ بما يعانيه من طلب العلم وشدائد التحصيل لما صبر عليه. وفوق ذلك كله ما وعد الله به جل وعلا العلماء من خير ورفعة في الدنيا والآخرة. يلاحظ أن بعض العلماء ممن لهم دورات علمية في الصيف مثلا، ومن بلد إلى بلد ومن منطقة إلى منطقة، ويذهب بأولاده إلى تلك المناطق وهو جالس في المسجد يعلم الناس، وأولاده في المتنزهات وفي القفار والبراري يتنزهون ويتفسحون ويتلذذون بما هم فيه، ويحصل لهم من النشوة ما يحصل لهم من رؤية لمناظر وأمور طبيعية تجذب الأنظار، وأبوهم منزو في مسجد يعلم الناس. يقول المسكين أبونا إنما سافرنا لنستمتع ونتلذذ وأبونا جالس. مع العكس يقول هم المساكين الذين يقضون أوقاتهم بما لا يقربهم إلى الله جل وعلا. فالعلماء وإن ظنهم الناس في شقاء فإنهم هم أهل السعادة الحقيقية، لأن هذا السائل يقول عندما يتحدث الناس عن العلماء نجد الحديث دائما عن المعاناة. نعم فيه شدائد للتحصيل وفيه صبر وفيه أيضا قهر للنفس على خلاف ما تشتهيه، والجنة حفت بالمكاره. وهذا ليس خاصا بأهل العلم، بل من عامة الناس من يزاول العبادة. الجنة حفت بالمكاره. شخص يصلي بين طلوع الشمس وارتفاع الشمس إلى صلاة الفجر 100 ركعة، هل هذا شقي ولا سعيد؟ بعض الناس في فراشه إلى أن يؤذن الظهر، وبعض الناس في عمله، وبعض الناس في مزرعته، وبعضهم، هل هذا شقي ولا سعيد؟ وليس من أهل العلم، بل من العاملين، من عامة الناس الذين يعملون ما يقربهم إلى الله جل وعلا. من يتعب على تحصيل الأموال، يتعب تعبا شديدا على تحصيل الأموال وفي النهاية يفرقها على المشاريع الخيرية، هل هذا شقي ولا سعيد؟ تنظير نفسه، يتعب على تحصيل الأموال ثم لا يذكر له مشروع فيه خير يقرب إلى الله جل وعلا إلا بذل فيه بسخاء، يقال هذا مسكين يتعب في التحصيل وينفق بهذه السهولة؟ لا هو يتلذذ بهذا الإنفاق. نعم هناك مرحلة يقال له مرحلة مجاهدة، طالب العلم عليه أن يجاهد في أول الأمر ويحس بشيء من التعب، وكذلك العالم في أول الأمر في البذل يحس بشيء من التعب، لكنه لا يلبث أن يتلذذ بهذا التعب. وإذا تلذذ به انقلب من كونه شقاوة إلى كونه سعادة. وجاء عن السلف أنهم كابدوا قيام الليل 20 سنة وتلذذوا به 20 سنة. بعضهم يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. لو نظرنا إلى أهل الدنيا الذين كسبوا الدنيا وبنوا الأموال وبنوا القصور، جمعوا الأموال وبنوا القصور وتحقق لهم ما يريدون من أمور الدنيا، هل هم سعداء ولا أشقياء؟ تجد في الغالب أن المال لا يكتمل عند الشخص ليحصل له جميع ما يريد إلا إذا تقدمت به السن. فإذا تقدمت به السن وضعفت منه القوى، لماذا يجمع الأموال؟ ليأكل أكلا طيبا هنيئا، وفي هذه السن تجد الأطباء يمنعونه من الأكل. هل هذا سعيد ولا شقي؟ يجمع من أجل أن يتزوج النساء، وفي هذه السن تجده يتزوج النساء وفي النهاية يفشل لأنه ضعفت منه القوى. هل هذا سعيد ولا شقي؟ يعني المنظار لابد أن يكون دقيق لأمور الحياة. بعض الناس ينظر إلى الأغنياء هم السعداء، العكس، كثير من الأغنياء وظيفته وظيفة حارس، وظيفته وظيفة حارس لهذا المال، لا يزيد ولا ينقص، وليله يقضيه في الشاشات، زاد الدولار ارتفع الذهب، نقصت الفضة ارتفع البترول، وهو مع ذلك بين يديه أنواع من الحبوب من العلاجات، إذا زاد كذا أكل علاج السكر، إذا نقص هذا أكل علاج الضغط. هذه حياة؟ هذه سعادة؟ بجميع المقاييس هل هذه سعادة؟ والله ما هي بسعادة. وإن ركب أفخر السيارات وسكن أعظم القصور وتزوج أجمل النساء ومحجوبا عن ذلك كله، ما الفائدة منه؟ لكن هات لعالم تعب وفي آخر عمره أخذ يبذل ويعطي، ومن بلد إلى بلد، ومن درس إلى آخر، ومن كتاب إلى آخر، هذه السعادة حقيقية، لأنه يحس أن هناك سعادة ولا يوجد ما يمنعه منها. أنا أقول في مثل هذا الكلام، نعم هناك مرحلة مجاهدة قد يحس الإنسان فيها شيء من الضيق، لكنه لا يلبث أن يجد السعادة الحقيقية. وإن رآه الناس شقيا بمقاييسهم، الناس في أوقات الربيع وفي أوقات الأمطار والسيول ولطف الأجواء تجدهم ينتقلون من بلد إلى بلد من أجل النزهة والسياحة، فيظنون أن هذه السعادة، وذلك الرجل الذي جلس على كرسي يعلم ويصبر على الطلاب وعلى مشاكل الطلاب، وعلى يظنونه شقي. العكس تماما. يعني بعض الشيخ ابن باز ما حفظ عنه أنه خرج نزهة ولا يوم، من يمنعه من ذلك؟ لأنه لا فرق أن يكون في بيته أو في مسجده أو في مكتبه أو في نزهة، من كتاب إلى معاملة، من استفتاء إلى قضاء حاجة، سواء كان في بيته أو في البرية ما يفرق، إذن لا حاجة له في البرية. وكان في طريق رحمة الله عليه، في طريق من المدينة إلى مكة على السيارة، فقال له بعض من معه: الشيخ إما أن يقرأ عليه معاملات في السيارة أو يقرأ عليه كتاب أو ينظر في شيء، ما يفتر عن هذا الشيخ رحمة الله عليه. فقال له بعض من معه: لو تفرغنا قليلاً لنتفكر في مخلوقات الله، فيه جبال شاهقة وفيه سهول وفيه أودية وفيه أشجار، لو ترى انتظرنا قليلا لنتفكر. قال: تفكر أنت ما دام الأخ يقرأ معاملة، ثم إذا انتهيت أنت من التفكر تقرأ وأخوك ينظر فيه، وهكذا. هذه السعادة الحقيقية التي تقرب إلى الله جل وعلا. يقول: ما رأيكم في التصوير الفوتوغرافي، وخصوصا إذا طلب منا لأجل التوثيق؟ وما رأيكم بالتصوير بالفيديو؟ كله تصوير، وكله داخل في النصوص التي تحرم التصوير وتشدد في أمره. وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، قالوا لهم: أحيوا ما خلقتم. ولا فرق بين التصوير الفوتوغرافي ولا غيره، وكذلك الفيديو، كل ما دام ثابتا يعاد متى شاء مصوره من غير وجود المصور فهذا تصوير، إذا كان يحفر على الورق أو على شريط وما، كله تصوير وكله داخل في المحرم. وإذا كان المقصود منه التوثيق، وهذه يستدل بها كثير من الأخوة العاملين في المجالات الخيرية، يقول: نوثق من أجل أن الدعم من التجار إذا رأوا هذه الجهود وهذه الأعمال نقول هذا الأمر لا يحتاج إليه. ونكرر ما قيل: ما عند الله لا ينال بسخطه. المقصود ثقة القائمين على هذه المشاريع، فإذا وثق بهم التجار دعموهم وأعطوهم من غير ولا من غير توثيق، لأنه ليس المراد بالتوثيق توثيق على الورق فقط، إن المراد بالتوثيق ثقة القائمين على ذلك. وماذا ينفعنا التوثيق على الورق إذا كان القائم عليه غير ثقة؟ فإذا كان القائم عليه ثقة فليبشر بالإعانة والدعم من المحسنين، وفيهم كثرة ولله الحمد. وبلادنا ولله الحمد بلاد الخير، ما تعثر مشروع خيري ولله الحمد. والناس سنينهم التي مضت كلها من غير هذه المحدثات، مع الأسف أن هذه المحدثات تدخل في أماكن العبادات ويصور فيها. نعم المسألة يوجد من يفتي بذلك، لكن هذا يسأل عن رأي الشخص، وهذا رأيي. يقول: ما رأيكم بما يجيز الاختلاط؟ الاختلاط محرم، والذي يجيزه آثم وينظر في قصده، والقرائن تدل على سوء القصد من وراء هذه الحملة التي من جرائها أجاز من أجاز الاختلاط. وهؤلاء هم المفتونون الذين يتتبعون المتشابه ويتركون النصوص المحكمة. فإذا كان نساء النبي عليه الصلاة والسلام خير النساء، إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نساء النبي عليه الصلاة والسلام الذين يقول ابن حزم أنهن أفضل من أبي بكر وعمر، لا شك أن رأي ابن حزم مرجوح، وأبو بكر وعمر أفضل الأمة، لكن يبقى أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام الطاهرات الطيبات العفيفات المصونات أفضل النساء على الإطلاق. ومع ذلك إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وإذا وجدت الشبهة فيهن وأنهن أمهات المؤمنين، فكيف بمن لا شبهة لهم في هؤلاء النسوة الأجنبيات؟ وإذا كانت العلة من سؤال أمهات المؤمنين من وراء الحجاب: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، فكيف بمن لم يطهر ولم تضمن له العصمة؟ لأن أولئك النسوة عصمنا لحق النبي عليه الصلاة والسلام، واجب احترامهن وتعظيمهن، لأنهن أمهات المؤمنين وزوجات سيد الخلق أجمعين. فإذا كانت الطهارة مطلوبة لهن وهن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فغيرهن من باب أولى، لأن الناس يعظمون عرضه عليه الصلاة والسلام ويحتاطون لما يتعلق به عليه الصلاة والسلام بخلاف غيره. وإذا كان السؤال من وراء حجاب لمن هذه حاله وهذه صفته، فغيره من باب أولى. لا بد أن يحتاط للنساء المسلمين ومحارم المسلمين. فالذي يجيز الاختلاط أو يجيز التبرج والتكشف، هذا لا شك أن في قلبه مرض. ولذلك لما قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لنسائك وبناتك ونساء المؤمنين، قل لأزواجك ونساء وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون. هنا الكلام، ما علاقة الآية الثانية بالأولى؟ علاقتها أن الذي يأتي بخلاف ما أمر الله به جل وعلا في هذه الآية أنه من المنافقين، وهذه وظيفة إبليس من وظائفه الأولى. لماذا سول لآدم وزوجته أن يأكل من الشجرة؟ ليبدي لهما ما وري من سوآتهما. فهذه من وظائف إبليس الأولى، وما زالت من وظائف أتباعه إلى قيام الساعة. يقول: غيبة أهل البدع والأكل من طعامهم، أما إذا كانت بدعتهم تخرجهم من الملة، إذا كانت بدعة مغلظة فهؤلاء حكمهم أحكام الكفار، لا يجوز الأكل من طعامهم ولا شيء في غيبتهم، لا سيما إذا كان الهدف من ذلك التنفير من بدعتهم. يقول: ما هي الطريقة المثلى لتفسير لدراسة التفسير، وما رأيك في تفسير الجلالين؟ الطريقة المثلى لدراسة التفسير أن يبدأ طالب العلم بكتب غريب القرآن، كتب غريب القرآن. هناك كتاب مختصر جدا في غريب القرآن للسجستاني اسمه نزهة القلوب، وهو مطبوع قديما وصور مرارا مفردا وطبع على هامش المصحف، ونافع جدا على اختصاره. والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني فيه شيء من الطول، لكن لو أن طالب العلم قام باختصاره فإنه ينتفع به انتفاعا عظيما، لأنه يجمع الآيات المتشابهة التي تشترك في هذا اللفظ في موضع واحد ويفسرها في موضع واحد، وينطلق من غريب القرآن للراغب المفردات في غريب القرآن إلى ما يسمى بالتفسير الموضوعي، وهذا في غاية الأهمية لطالب العلم، لأنه يجمع لك الآيات المتشابهة في اللفظ وفي المعنى، ثم بعد ذلك أنت تتكلم عنها في موضع واحد تكتمل لك الصورة، تكتمل لك الصورة في جميع القرآن، بخلاف ما إذا قرأت التفسير على ترتيب القرآن، فقد يأتي لك شيء يتعلق بهذا الموضوع في سورة البقرة، ثم يرد عليك شيء يتعلق بالموضوع في سورة الأنفال مثلا بعد مدة طويلة. لكن إذا قرأت في كتب غريب القرآن، لا سيما السجستاني في أول الأمر ثم المفردات في غريب القرآن، تكتمل لك الصورة واضحة في جميع المواضع، ثم بعد ذلك تأتي إلى التفاسير المختصرة. التفاسير المختصرة يعني مرحلة أولى تبدأ بتفسير الشيخ فيصل بن مبارك اسمه توفيق الرحمن لدروس القرآن، وتصحب معه تفسير الشيخ بن سعدي، تفسير ميسر مبسط يفهمه طبقات الناس كلهم حتى العامة يفهمونه، ثم بعد ذلك تبدأ في بقراءة التفاسير المختصرة التي فيها شيء من الصعوبة في الأسلوب، كالجلالين والبيضاوي والنسفي والتسهيل لابن جزي وصفوة البيان الشيخ حسنين مخلوف، تفسير أسهل من التفاسير القديمة مثل الجلالين والبيضاوي، أسلوبه سهل ومتين يعني على طريقة أهل العلم. ثم بعد ذلك تنتقل إلى طبقة أخرى لما هو أوسع من هذه التفاسير، كتفسير ابن كثير وأحكام القرآن لابن العربي والتفاسير المتوسطة، وهي معروفة ومبذولة وتكلمنا عليها في مناسبات كثيرة وفي أشرطة، منها ما يسمى كيف يبني طالب العلم مكتبته، وفيه أيضا شريط في الطريقة المثلى لقراءة كتب العلم، طريقة المثلى لقراءة كتب العلم من المتون والشروح والحواشي والمختصرات والمطولات. يقول: ما رأيك في تفسير الجلالين؟ تفسير الجلالين تفسير متين، متن يصلح أن يربى عليه طالب علم، لكن فيه خلل عقدي لا بد من الانتباه له، فيه من التأويل ما فيه. ما هي أهم شروح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، وما أفضل طبعة لها؟ أفضل شروح على الإطلاق شرح مصنفها، فصاحب الدار أعلم بما في الدار وأهل مكة أدرى بشعابها، شرح ابن حجر المسمى نزهة النظر، ومن أفضل طبعاتها النزهة ما عليها من تعليقات الشيخ الألباني رحمه الله بتحقيق علي حسن عبد الحميد. هناك شروح كثيرة للنخبة من المتقدمين والمتأخرين، منها المطبوع ومنها المسموع. ما هي أفضل طبعة لصحيح البخاري؟ الطبعة السلطانية هي أفضل الطبعات وأدق الطبعات، وصورت بعد ذلك وانتشرت ولله الحمد. جامع الترمذي بالنسبة للقسم الذي حققه الشيخ أحمد شاكر هذا أفضل ما على وجه الأرض من طبعات جامع الترمذي. بعد ذلك تحقيق الجزء الثالث لمحمد فؤاد عبد الباقي متوسط، وأما الجزئين الرابع والخامس تحقيق إبراهيم عطوة عوض قريب من هذا الاسم فلا شيء، لا قيمة لها. ثم بعد ذلك حقق الكتاب من قبل بشار عواد ومن قبل الأرناوط وغيرهما، وهذه تحقيقات طيبة يحرص عليها طالب العلم. ما هي أهم كتب اللغة العربية التي تنصح بها الطالب المبتدئ مع شرحها؟ اللغة العربية اسم جامع يضم 12 فرعا من العلوم، وغالبا ما تطلق العربية عرفا على النحو والصرف، وإن كانت في الأصل أشمل من ذلك، وقد يعطفون النحو على اللغة فيراد بها بقية فنون اللغة، النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والاشتقاق والوضع وغيرها من فروع اللغة، وكلها على طالب العلم أن يهتم بها ليستطيع أن يتعامل مع نصوص الكتاب والسنة. وأما بالنسبة لكتب اللغة فعلى حسب هذه الفنون، النحو له كتب، الصرف له كتب، البيان والمعاني والبديع لها كتب، الفنون الأخرى لها كتب، ويطول بشرحها المقام. وذكرنا شيء من هذه الكتب في جميع هذه الفنون في الأشرطة التي سميت كيف يبني طالب العلم مكتبته. يقول: ما زاد المسلم في الفتن؟ في أوقات الفتن على طالب العلم أن يعتصم بالكتاب والسنة، وجاء في الحديث إنها ستكون فتن، قيل: وما المخرج فيها يا رسول منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. فعلى المسلم أن يعتصم بكتاب الله، وأن يلازم كتاب الله، وأن يقرأ كتاب الله على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل والتأمل والتفكر والاتعاظ والاعتبار والادكار، وأن يعتبر بآيات الله المتلوة في هذا الكتاب العظيم، ويعتبر بآلائه المرئية في الكون، في نفسه، في مخلوقات الله جل وعلا، ومع ذلك يزداد إيمانه ويقينه ويعصم بذلك من الفتن، وأيضا يعتصم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويلزم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: هل كفارة اليمين صيام 3 أيام أم إطعام 10 مساكين؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الكفارة. من لم يستطع الإطعام ولا الكسوة ولا العتق يصوم 3 أيام، لأن بعض الناس يبادر بالصيام وهو قادر على الإطعام، لا يجزي الصيام مع القدرة على الإطعام. يقول: هل تصلي المرأة إذا انقطع الدم الأحمر وقبل ظهور العلامة البيضاء؟ لا بد أن ترى القصة البيضاء، ولا تغتسل ولا تصوم ولا تصلي حتى ترى القصة البيضاء، إذا كانت ممن يراها، وبعض النساء لا يراها، فهذه تغتسل بمجرد انقطاع الدم. يقول: أستلم إيجار محلات وأوزعه بالتساوي بين إخوتي بنات ورجال، فهل علي إثم في المساواة بين الرجل والمرأة وهم راضون كلهم؟ إذا كانت هذه المحلات من الموروث من أبيكم فإجارتها تقسم قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وللأم الثمن، وللأب السدس، والأم كذلك، هذا إذا كانت ميراث من أبيك. وإذا كانت وصية أو وقف وريعها للمحتاج من الذرية فيعطون بقدر حاجتهم. على كل حال إذا كانوا راضين أن تكون الأنثى مثل الذكر بعد علمهم أنه في هذه الحياة للذكر مثل حظ الأنثيين إذا رضوا فالأمر لا يعدوهم. يقول هل يجوز المسح على البسطار؟ البسطار كما هو معلوم خف طويل في الغالب أنه إلى منتصف الساق يغطي المفروض من القدم، يجوز المسح عليه لكن لا يجوز خلعه إذا مسح عليه، وإذا خلع بطلت الطهارة. إذا كان يريد أن يلازمه يوما وليلة فليمسح عليه ولا يخلعه لا لنوم ولا لصلاة ولا، فإنه يجوز أن يمسح عليه. أما إذا خلعه فقد فتبطل الطهارة لأنه حينئذ يصلي بقدم لا مغسول ولا ممسوح فالطهارة ناقصة. حججت حجة وأريد أن أحج مرة أخرى وتكون حجة الإسلام فهل يجوز؟ هذا يقوله كثير من الناس لأنه يحج في أول عمره بعد بلوغه مباشرة حجة وهو جاهل في كثير من الأحكام ويظن أنها حجة ناقصة ويريد أن يعيدها بشيء من التحري والاحتياط واتباع للسنن ويريد أن تكون هي حجة الإسلام. نقول لا، حجة الإسلام هي الأولى، وإذا وما كان فيها من نقص فإنه يكمل من هذا التطوع كما في سائر العبادات. إذا نظر في صلاة المرء ووجد فيها شيء من الخلل أو النقص قيل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل النقص، فالفريضة هي الأولى والثانية نفل، فإن كان في الأولى خلل فالثانية تكملها، وإن كانت الأولى باطلة وهو لا يشعر تقوم مقامها الحجة الثانية. ما حكم عدم تمكين أطراف من القدمين من السجود؟ هذا مخل بالسجود، حتى قال بعض أهل العلم بل هو المرجح أنه إذا رفع رجليه في السجود كله أن سجد باطلة لأنه لم يسجد على الأعضاء السبعة، لم يسجد على الأعضاء السبعة. لكن إذا سجد على القدمين ثم رفع إحداهما أو رفع الثنتين لحاجة مثلا ليحك واحدة بالأخرى لما يوجد من أثر بعوض أو شبهه يعفى عن مثل هذا، إما أن يرفع القدمين في السجود كله من أوله إلى آخره فهذا مبطل للسجود لأنه لم يتحقق فيه أنه سجد على الأعضاء السبعة. ما حكم مد الأقدام نحو المصاحف؟ لا شك أن هذا امتهان لكلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا يجب تعظيمه عن هذا الامتهان. ما حكم قول فديتك أو نفداك أو فداك أبي وأمي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد؟ تفتي هذه لا بأس بها، جائزة، فقد فدى النبي عليه الصلاة والسلام سعدا بأبيه وأمه. يقول وعدتم بإخراج عدد من الشروح العلمية مكتوبة كشرح بلوغ المرام وشرح قصب السكر، فهل هناك شيء قريب؟ أما قصب السكر فهو قريب إن شاء الله تعالى، وأما شرح البلوغ فهو مفرغ وبقي منه كتاب الجامع ويراجع إن شاء الله ويطبع، وغيره من الشروح المفرغات كثيرة جدا، ألوف مؤلفة من الأوراق لكنها تحتاج إلى مراجعة، والوقت لا يسعف بمراجعة جميعها مع وجود الدروس القائمة والدورات العلمية. هل لكم درس في شرح ألفية ابن مالك؟ أما في الوقت الحاضر فلا، الوقت لا يستوعب الجدول القائم، شبه يومي الدروس، ودروس قديمة منها ما له بضع عشرة سنة ومنها ما هو حديث، لكن الألفية نفكر أن نوجد لها وقت مع بقية كتب شيخ الإسلام ابن القيم لعل الله أن ييسر. يقول ما رأيكم في مسألة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، وكيف يجاب عن حديث ابن عمر عندما رقي بيت حفصة. أولا، بيت حديث ابن عمر كان في البنيان، والأحاديث التي جاءت مطلقة فتحمل على الفضاء، لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الفضاء. وأما في البنيان فحديث ابن عمر يدل على أن البنيان، وإذا وجد الحائل بينه وبين القبلة أنه لا مانع من ذلك، مع أنه جاء من حديث أبي الدرداء أبي أيوب، نعم، من حديث أبي أيوب أنهم وجدوا في الشام مراحيض مستقبلة القبلة فينحرفون عنها ويستغفرون الله. يقول: هل يعد حمل المرأة بدون زوج موجبا لحد الزنا في رأي الشيخ واختياره؟ على كل حال، في حديث عمر: أو كان الحبل أو الاعتراف، أو كان الحبل أو الاعتراف، فإذا وجد الاعتراف ثبت حد الزنا، وإذا وجد الحبل فهو لا شك أنه موجب للحد ما لم تدعي ما يدرأ الحد، ما لم تدعي ما يدرأ الحد، فإن ادعت ما يدرأ الحد فيدرأ عن الحد بذلك. أرجو بيان رأيكم في مسألة التصوير، هذا أجبنا عنه، لأنه يشكل على الأخوان ويشوش عليهم ما نشر قبل 6 أشهر في مجلة الدعوة من منسوبا إلي من أني أجيز التصوير الفوتوغرافي والفيديو إذا كان لمصلحة الدعوة، وهذا مجرد فرية لا أساس له من الصحة. يقول: ما رأيكم في كيفية المنهج التفسيري وعلومه مثل ما ذكرنا سابقا؟ والمنهج العلمي للفقه وأصوله، إذا أراد الإنسان أن يتفقه فإنه يلتزم كتابا مختصرا معتبرا عند أهل العلم، ويتصور مسائل هذا الكتاب، يتصورها بدقة من الشروح والحواشي وكلام أهل العلم، ثم بعد ذلك إذا أتم عرض الكتاب على هذه الكيفية في تصوير المسائل وتصور المسائل بدقة، فإنه ينتقل إلى الاستدلال لهذه المسائل، يستدل لهذه المسائل، ثم يعود إلى الكتاب مرة ثالثة فينظر في أقوال أهل العلم من وافق صاحب الكتاب على الحكم ومن خالفه، وعرف دليل صاحب الكتاب فليعرف دليل المخالف، ثم بعد ذلك يوازن بين الأدلة، بين أدلة المؤلف وأدلة من خالف، ثم يخرج بقول صائب. وإذا انتهى من جميع الكتاب تكون لديه أهلية لأن يكون فقيها، لا سيما إذا كان فقيها النفس ولديه الأهلية من الحفظ والفهم وما يعينه على تصور المسائل الدقيق وحسن التعامل مع النصوص. متى ينتقل الإنسان إلى الفقه المذاهب؟ إذا أتقن فقه مذهب واحد وعلى قول واحد، وعرف هذا القول وتصوره ونظر في أدلته، فإنه حينئذ ينتقل إلى معرفة أكثر من قول. يقول: هل الأفضل بعد حفظ النخبة ألفية السيوطي أم العراقي، ولماذا؟ بينا في مناسبات كثيرة وفي مقدمة فتح المغيث أن ألفية العراقي أفضل من ألفية السيوطي، وأسهل وأيسر في الحفظ، في الحفظ، ومؤلفها إمام في الفن، أمكن بكثير من السيوطي. والعلم دين، وانظر عمن تأخذ دينك، أنت تشرف أن تكون قرأت العلم عن العراقي، لكن السيوطي عليه ملاحظات وحاطب ليل، العراقي أمكن منه في الحديث وعلومه، فتتشرف بأخذ العلم عن العراقي أكثر من السيوطي. أيضا ألفية العراقي هي الأصل، وألفية السيوطي مأخوذة من ألفية العراقي، ولذلك تجدون في مواضع كثيرة يأخذ السيوطي شطر البيت من العراقي ويكمله من عنده. وأشار السيوطي أن ألفية أن ألفيته أصلها ألفية العراقي، ولذلك يقول في أدب الطلب: واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه، يعني ألفيته، أو أصلها يعني ألفية العراقي وابن الصلاح. فأنت تقرأ في الأصل ما تقرأ في الفرع. نعم الفرع فيه زوائد، هذه الزوائد في أبواب معروفة معينة تأخذها من ألفية السيوطي. يقول: وكيف يحفظ مثل هذه المتون الطويلة، أو كيف يحفظ مثل هذه المتون الطويلة، وهل من طريقة للحفظ؟ طريقة الحفظ في الفنون كلها أن تختبر حافظاتك قبل كل شيء، وهل هي قوية أو متوسطة أو ضعيفة، ثم بعد اختبارها والحكم عليها بأنها قوية تأخذ ما يناسبها، تأخذ ورقة من الكتاب أو ورقتين أو نصف ورقة، إذا كانت متوسطة تأخذ أقل من ذلك، إذا كانت ضعيفة تأخذ القدر اليسير فتردده حتى تحفظه. فإذا حفظته من الغد تردده 5 مرات وتحفظ نصيب اليوم الثاني بقدر ما حفظت في اليوم الأول، ثم في اليوم الثالث تقرأ نصيب اليوم الأول 4 مرات والثاني 5 مرات ثم تحفظ نصيب اليوم الثالث، وهكذا. هذه أبيات شعر حمد وشكر على هذا اللقاء، وفيها سؤال عن الجمع، جمع الصلاة والقصر على البقاء، يعني على المكث في السفر بدون تحديد لوقت، إذا كان الوقت غير محدد ولا يدري متى ينتهي عمله فيرجع، هذا يجمع ويقصر ولو مكث أشهر، كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك، حصل من ابن عمر، وحصل من غيره من الصحابة، جمعوا وقصروا مدة طويلة لأنهم لا يعلمون متى ينتهي العذر. أما من يعلم متى ينتهي عذره فالجمهور على التحديد ب4 أيام. يقول: ما حكم التمويل الذي يكون عن طريق البنوك الإسلامية، تمويل باسم شركات مباحة؟ التمويل يكون عن طريق البنوك الإسلامية، تمويل باسم شركات مباحة أو بأسهم شركات مباحة. التمويل هذا اللي اصطلحوا عليه باسم القرض، وفي الحقيقة ليس بقرض وإنما هو تورق دين بزيادة بفائدة، لكنه بواسطة سلعة، يكون البنك مالكا لها ملكا تاما مستقرا، ثم يبيعها على من أراد هذا التمويل بثمن مرتفع في مقابل زمن محدد ومدة معلومة. هذه هي مسألة التورق الذي يقول بها عامة أهل العلم شريطة أن يبيع هذه السلعة على طرف ثالث لا يعيدها إلى صاحبها الأول لئلا تكون عينة. وأما بالنسبة للأسهم فأنا في نفسي منها شيء كلها، حتى ما يقال أنها مباحة وإنها نقية، أما ما كان فيه شيء من المختلط من الحلال والحرام فهذا لا إشكال في منعه وتحريمه. يقول: أنا في أرض المعركة وأتاني رجل من العدو يريد الاستسلام، وقمت بقتله وذلك لكثرة حيالهم وغدرهم، ما أدري. على كل حال إذا كان يغلب على الظن ومن خلال كثرة الوقائع في مثل هذه فأنت ما عليك شيء، لكن إذا استسلم وأعلن الشهادة وقال أشهد أن لا إله إلا الله واستسلم، فمثل هذا أمره إلى الإمام وليس للأشخاص. لكن إذا غلب على الظن أنه يبادرك بالقتل إذا تركت له فرصة، ووجد من ذلك دلائل وعلامات وقرائن كثيرة تدل على مثل هذا الغدر، فلا شيء عليك. طيب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يقول: كفارة اليمين إطعام 10 مساكين لكل منهم نصف صاع، فكيف يكون في عصرنا هذا؟ معروف الآن نصف الصاع إذا قدر الصاع 3 أكيال فكيلو ونصف إطعام مسكين، وإذا قلنا أن 3 كثير على الصاع وأنه وجد من حذر ذلك وقدره بكيلوين ونصف بدلا من 3 فكن كيلو وربع، والأمر في هذا سهل لأن زيادة مقبولة إذا لم يتعبد بها بأكثر مما شرع الله جل وعلا. ما حكم ختم السنة بصيام أو صلاة ليل؟ هذا لا أصل له، لا أصل له، هذا مبتدع. يقول: ما حكم إدخال القنوات التي فيها صور للنساء لكن يظهر فيها بعض المشايخ والدعاة؟ لا يجوز بحال إدخال مثل هذه القنوات التي تظهر النساء أو فيها شيء من الشهوات أو الشبهات، وإدخالها غش للرعية صلى الله السلامة والعافية، وتعريض للنفس ولمن ولاه الله أمانته، تعريض لهم للخطر وللفتن والزيغ، نسأل الله السلامة والعافية. ولو خرج فيها بعض الدعاة أو بعض المشايخ متأولين أو متساهلين أو غافلين أو متغافلين عن ضرر هذه القنوات، وهذا لا يكفي. يقول: هل ورد في فضل الصلاة بالخلاء يعني البر حديث صحيح؟ جاء ما يدل على أن الصلاة في الخلاء في البر إنها عن 50 صلاة، لكن الصلاة مع الجماعة لا شك أنها متعينة إذا سمع النداء، وإذا كان الإنسان في خلوته وفي عزلته في البر أو بعيدا عن الناس، إذا كان يترتب على ذلك تركه لشعائر مثل صلاة الجماعة والجمعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الناس وتوجيههم، لا شك أن هذا مفضول وليس بفاضل، ومرجوح وليس براجح. فالمسألة مسألة مفاضلة بين المصالح والمفاسد. ما الأفضل في الهوي للسجود، تقديم اليدين أم الركبتين؟ لا شك أن حديث أبي هريرة أرجح من حديث وائل الذي يتضمن تقديم اليدين على الركبتين. إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير ويضع يديه قبل ركبتيه، أرجح من حديث وائل رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقدم يديه قبل ركبتيه. يقول: هل لكم فترة إقامتكم في نجران درس علمي غير اللقاءات المفتوحة؟ لا ليس، لا يوجد شيء من ذلك، لأن الوقت قصير جدا، ما ما يحتمل دروس ولا فيه إجابة على الهاتف وفيه اللقاءات. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجهود. يقول: الصلاة البعدية لصلاة المغرب إذا أخرت للذهاب لمسجد آخر هل تعد تحية مسجد أم سنة لصلاة؟ تتداخل، هي سنة لصلاة المغرب وتكفي عن تحية المسجد. يقول: انتشر في الآونة الأخيرة تخفيف اللحى، فما حكم الأخذ من اللحية؟ لا يجوز بحال، الأخذ من اللحية لا يجوز بحال، ولو اجتهد من اجتهد من الصحابة ومن أهل العلم، لأنه لا قول لأحد مع قوله عليه الصلاة والسلام، ومع عمله عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية، وكانت تعرف قراءته من خلفه باضطراب لحيته، وجاء: أكرم اللحى، أعف اللحى، وفر اللحى، خالف اليهود، خالف المجوس، إلى غير ذلك. وما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم كابن عمر فإنه يفعل ذلك متأولا في النسك، يعني لا يفعله باستمرار، لا يتعاهد لحيته كما يفعل الآن في كل صباح، لا، في النسك فقط، إذا حج أو اعتمر: محلقين رؤوسكم ومقصرين. يرى أن الواو هذه للجمع، وأنه لا بد من الحلق والتقصير معا، فإذا حلق رأسه ماذا بقي؟ للتقصير ما بقي إلا اللحية. وعامة أهل العلم على خلاف قوله، وأن الواو بمعنى أو التي هي للتقسيم والتنويع، فمنكم من يحلق ومنكم من يقصر. يقول: كيف يستطيع طالب العلم الجمع بين العلم الشرعي وفقه ما يسمى بالواقع وبين العلوم التي تعنى بالتربية، وماذا يقدم؟ وهل لا بد من تعلم واقع الأمة المعاصر بالتفصيل وتحليل القضايا المعاصرة؟ العلم الشرعي كفيل بجميع ذلك، يعني من له عناية بكتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام على طريقة سلف هذه الأمة وأحسن التعامل معها، لا شك أنه سيحسن التعامل مع جميع ما يرد عليه. ومشكلتنا إنما تكمن في من يتعلم الفقه، فقه الواقع أو الفقه المعاصر، بعيدا عن فقه الكتاب والسنة. تقول: ما هي الطريقة لدراسة علم الحديث، وما هي أهم المتون التي تنصحون بحفظها؟ في تقدمة لألفية العراقي شرح مبسط واضح بالأمثلة والأدلة على كيفية تحصيل علم الحديث. يقول: ما هي الكتب أو المتون التي تنصحون بها في بداية طلب العلم، وهل لا بد لطلب العلم من معلم؟ لا بد من معلم، لأن الإنسان لا يستقل بنفسه في أول الأمر، حتى إذا حصل ما يكفيه وتجاوز مرحلة المبتدئين والمتوسطين وشرع في مرحلة المتقدمين المنتهين، مثل هذا قد لا يحتاج المعلم في كل شيء، إنما يحتاجه في بعض الفنون التكميلية. وأما بالنسبة للكتب والمتون فهي مشروحة في مناسبات كثيرة وفيها أشرطة. يقول: هل طالب علم الحديث المبتدئ من المستحسن له أن يهتم بشيء من التخريج لبعض الأحاديث لتكون عنده الملكة بذلك؟ أشرنا إلى شيء من هذا في مقدمة ألفية العراقي، بالتدريج، يعني من الطالب المبتدئ إلى المتوسط إلى المنتهي. وهذا أيضا يقول: نود ترتيب المتون العلمية لطالب العلم من حيث الحفظ والشرح. هذه الأسئلة كلها يجيب عليها سماع أشرطة كيف يبني طالب العلم مكتبه. ففي هذه المتون وهذه الشروح في جميع الفنون ولجميع الطبقات، وهي خمسة أشرطة موجودة. وقد يستشكل بعض الطلاب ذكر مثل هذه الأشرطة في الدروس وفي المساجد وفي بيوت العبادة، ويظن أن هذا من الدعاية لهذه الأشرطة أو شيء من الكسب المادي أو شيء. أنا والله ليس لي منها ولا درهم ولا دينار، لكن بدلا من أن أبسط هذه الموضوعات في كل مناسبة أحيل على هذه الأشرطة، وليس لي منها شيء لا قليل ولا كثير. لأن بعض الناس قد يستشكل أن تحيلي على أشرطتك، ومعروف كثير من أهل الأشرطة يأخذون مقابل لها، فيظنون أن لا والله أنا ليس لي منها شيء لا قليل ولا كثير، لكن أحيل بدلا من أن أبسط الموضوع وأشرح أو أسكت وأترك الجواب. لا، نقول خذوا هذه الأشرطة واستفيدوا منها، وخذوا ما يناسبكم واتركوا ما لا يناسبكم. يقول: وردت أحاديث أو حديث دعاء الدعاء مستجاب في الملتزم في الكعبة فصح منها، أما ما جاء عن الصحابة منه الصحيح ومنه الحسن ومنه ما يثبت به الحجة، وبعضهم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال هو من مواطن الإجابة وما بين الركن والباب. ما أفضل طريقة لضبط الفقه؟ مثل ما ذكرنا، أن تلزم متنا معتبرا في بلدك أو في مذهب أهل بلدك، وتقرأ على الطريقة التي شرحناها آنفا. يقول: ما رأيك في تفسير الأحلام في القنوات الفضائية أو من بعد؟ هل هي قريبة للحقيقية في الحقيقة أو هي جائزة؟ أنا ما سمعت شيئا منها. وعلى كل حال، اتخاذ التفسير والتعبير للرؤى مهنة، هذا ليس من هدي سلف هذه الأمة وأئمتها، وما عرف أحد أنه تفرغ لهذا الأمر أو لهذا الشأن. وما ذكر عن ابن سيرين، جميع ما ذكر عن ابن سيرين في هذا الباب لا يعادل ما يقوم به بعض المشهورين في هذا الباب في يوم واحد. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصبح قال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ يقصها ثم يؤولها عليه الصلاة والسلام، لكن ما عرف هذا عن أحد من بعده. ولا في يوم من الأيام إذا أصبح أبو بكر قال: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ ولا عمر ولا غيرهما. فلم يعرف من سلف هذه الأمة وأئمتها من يتفرغ لتعبير الرؤيا أو لرقية الناس، بخلاف ما عليه بعض الناس اليوم، بل هي من مصادر الكسب. بعض الناس يجعلها مصدر للربح والكسب، ليست من المكاسب، إنما هي جاء الحث عليها لمساعدة الآخرين. إذا استطاع أحدكم أن ينفع أخاه فلينفعه، أما أن يتفرغ على الإنسان وتكون مصدر كسب ومصدر ربح له، فهذا ما عرف في صدر هذه الأمة. يقول: اعتمرت أنا وزوجتي في رمضان ونسيت أن تقص من شعرها، قيد أنملة علما بأنها جاهلة، فما الحكم حفظكم الله؟ يقول: هذا الحكم أنها ترك نسك، والحلقة والتقصير واجب، يجبر عند جمهور أهل العلم بدم، فيرسل قيمة الدم وتذبح هناك وتوزع على المساكين. ومن الطرائف في هذا الباب ما ذكره الإمام مالك في الموطأ، مع من أن شخصا وزوجته فرغا من النسك فأراد الخروج من مكة، فأراد الخروج من مكة وأرادها وأراد زوجته، فقالت: إني لم أقصر، فقصر لها بأسنانه. سأل القاسم بن محمد عن هذه القصة فضحك القاسم، وكل من سمع القصة ضحك. يقول: نقرأ في بعض الكتب فنجد المحقق يقول على حديث قال فيه أحمد: حديث منكر، حديث منكر. ثم يقول بعدها: وقد رواه أحمد في المسند بسند على شرط مسلم، فهل هذا الكلام صحيح؟ وإذا كان اجتهاد المحقق يرى أن هذا السند على شرط مسلم، والإمام أحمد اجتهاده أداه إلى أن يقول هذا الحديث منكر ونكارته تعود إلى لفظه، والحكم على إسناده بأن عشرة مسلم يعود إلى السند، فليس فيه تناقض. هذا قول لإمام معتبر، الإمام أحمد، وهذا قول لمحقق على قدر معرفته بهذا العلم، يؤخذ بقوله أو يرد. يقول: بعض من ناقش بمسألة بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بأنه يوجد حلقة مفرغة أثناء حديث السقيفة، فأين علي بن أبي طالب وآل البيت والبيت؟ ما ذكروا في ذلك الاجتماع أرض التوضيح، وهل ذكر فيه جميع الصحابة؟ هل ذكر فيه جميع الصحابة؟ وهل يلزم أن يبايع جميع الناس؟ يبايع أهل الحل والعقد ويلتزم البقية بالبيعة وتثبت حينئذ هذه البيعة، ولا يلزم أن تؤخذ البيعة من كل فرد فرد. فعلى الإنسان الذي لا يتمكن من البيعة لعذر أو لأمر من الأمور أو لأن بيعة جميع الناس والإكثار على المبايع مما فيه مشقة عظيمة على المبايع والمبايع، أن يقوم بها أهل الحل والعقد والبقية يلتزمون بها وتلزمهم حينئذ شرعا، ولا يلزم الناس أن يقوموا بهذا فردا فردا، إنما يؤكد على أهل الحل والعقد وعلية القوم ومن يظن فيه المخالفة. وعدم الذكر ليس بذكر للعدم، عدم الذكر يعني كون الإنسان ما ذكر في الحاضرين، نعم، ليس ذكرا للعدم، يعني كون زيد ما ذكر ممن حضر لا يعني أننا نؤكد على عدم حضوره، قد يكون موجود لكنه ترك لأمر من الأمور. يقول عن خطورة تحكيم القوانين القبلية: السؤال: نريد من هيئة كبار العلماء عمل تنسيق مع مشائخ القبائل في إيقاف مثل هذه الأمور. مثل هذا الأمر يكتب فيه خطاب بالتفصيل وبالأمثلة لسماحة المفتي، وهو يقرر قراره ويفعل ما فيه الأصلح إن شاء الله تعالى. يقول: ما رأيكم في الاكتفاء بسماع الأشرطة العلمية وتلخيصها وقراءة الكتب وعدم الذهاب إلى أهل العلم ظروف العمل أو غير ذلك؟ على كل حال، الذي يتمكن من الحضور في مجالس العلم هذا هو الأصل وهو الذي بني عليه الأجر، وإذا لم يتمكن فالأشرطة لا شك أنها بديل والآلات تقوم مقامها كذلك. وهل في هذا الزمان الذي قرب فيه البعيد هل يكتفى بطلب العلم بما توفر من التقنية؟ الذي لا يتيسر له الحضور بشخصه وبدنه يكتفي بمثل هذه الآلات ويستغل الفرص ويدون ما يشكل عليه ويسأل عنه. يقول: ما حكم زيارة المسجد النبوي قبل طواف الوداع بعد أيام التشريق أثناء الحج؟ إذا خرج من مكة قبل أن يطوف طواف الوداع وسافر إلى المدينة أو لغيرها فإنه فاته الوداع، فاته الوداع، ويكون حينئذ قد ترك واجبا يلزمه جمهور أهل العلم بسببه بدم. يقول: هناك بعض المسابح مكتوب على كل حبة من خرزاتها الله محمد، مكتوب على الخرزة الكبيرة لا إله إلا الله، هذه تعرضها للامتهان، لأن الإنسان يضع المسبحة في جيبه وقد يجلس عليها أحيانا وقد يدخل بها الأماكن المستقذرة، فلا يجوز كتابة مثل هذه الأسماء المعظمة، أسماء الله جل وعلا، لا يجوز أن يدخل بها في مثل هذه الأماكن أو يجلس عليها أو ما أشبه ذلك. فهل يجوز استخدامها؟ علما بأن استخدام المسبحة في الذكر أمر محدث، والأصابع أفضل منها لأنها مستنطقات. قل: أنا مبتلا بالوسواس القهري في وضوئي خصوصا بالاستنجاء، على كل حال إذا فعلت ما أمرت به شرعا ونضحت على فرجك وسراويلك شيئا من الماء ولم تلتفت إلى تسويل الشيطان ودعواته أو ادعائه أنك لم تنظف، قطعت عليه هذا الطريق، فإنك تعافى بإذن الله. يقول: هل من يقتل في الجهاد مع الحوثيين يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ إذا قتل مقبلا غير مدبر في أثناء المعركة ومات مباشرة، يعني ما عاش بعد الطعن وما أشبه ذلك أو أثر الرصاص، إذا مات مباشرة فهو شهيد، لا يغسل ويكفن في ثيابه ولا يصلى عليه. كم يغسل المسلم ذكره بعد التبول وكذلك بعد التغوط حتى ينقي؟ والضابط في الاستنجاء بالماء كما يقول أهل العلم عود خشونة المحل، عود خشونة المحل. هذا يقول: هل الذهب الذي يلبس عليه زكاة أم لا؟ يعني حلي النساء، الأصل أنه للقنية مثل الدابة أو مثل البيت ومثل الخادم وما أشبه ذلك ليس فيه زكاة. وإن أخرجت المرأة الزكاة من باب الاحتياط لأنه يوجد من يقول بوجوبه من أهل التحقيق ولهم ما يستدلون به فهو أحوط، لكن على سبيل الإلزام لا. يقول: هل جريان الماء على أعضاء الوضوء يكفي أم لا بد من الدلك؟ يكفي جريان الماء على العضو إذا لم يوجد ما يمنع من مباشرة الماء للعضو، لأنه أحيانا يكون العضو عليه شيء ينبو منه الماء، ينبو منه الماء كالمادة الدهنية وما أشبهها، حينئذ لا بد من الدلك. أما إذا لم يوجد شيء من ذلك فإن مجرد جريان الماء على العضو يكفي وتردده عليه كافي، والدلك لم يشترطه إلا المالكية. وأما جمهور أهل العلم فمجرد جريان الماء على العضو كافي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على كل حال، مثل هذه الأسئلة التي ذكرها بعض المبتلين إما بأمراض أو بديون أو أزمات نفسية أو ضيق في الصدر أو ما أشبه ذلك، نسأل الله جل وعلا أن يفرج همهم وأن يكشف غمهم وأن ينفس كربهم، وإيانا وجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.